حلو قوي. اللي يجوز البائع أن يطلب من المشتري مبلغ من المال كعربون لضمان البيع. فالعربون فيما إذا نكل الشاري عن البيع، وإنما البائع له الخيار بين أن يلزم الشاري أن يظل على العقد وأن يدفع الثمن، أو أن يقيله، وذلك خير له، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم.